نقف اليوم إن شاء الله عز وجل مع الركن الثاني من أركان الإيمان، أركان العقيدة الإسلامية، وهو الإيمان بالملائكة الكرام البررة. وقد اتفقنا أن أركان العقيدة الإسلامية قد جاء بها القرآن الكريم، وكذلك جاءت بها السنة النبوية المطهرة في سورة البقرة في الآيتين الأخيرتين منها بيان لأركان العقيدة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهناك آيات أخرى ذكرناها في الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أخذنا في اللقاءات الماضية حوالي 15 لقاء نتحدث عن الله تبارك وتعالى ودلائل وجوده وعظمته وقدرته المبثوثة في الأنفس والكون والآفاق، وتحدثنا في لقاءين منفصلين عن أسماء الله الحسنى وعقيدة المسلم نحوها. اليوم إن شاء الله عز وجل نقف مع الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو عالم الملائكة الأبرار. قبل أن نتحدث عن عالم الملائكة، نضع أيدينا على ثلاث حقائق رئيسة مهمة في غاية الخطورة، بها نميز بين المؤمن والكافر، بها نميز بين من ينتمي إلى الدين الحق وبين من ينتمي إلى الإلحاد أو الباطل. الحقيقة الأولى تقول: إن العالم، إن الكون كله ينقسم إلى قسمين اثنين، غيب وشهادة. الغيب، أظن غيب وشهادة معروف معناها، غيب، الغيب ما غاب عن حواسك ولكن له وجود. الغيب ما غاب عن إدراكك. أنت بتدرك بإيه؟ السمع، بالبصر، بالشم، بالذوق، بالحس، بالإحساس. فبالسمع إدراك الأصوات والتمييز بينها، وبالبصر إدراك المرئيات ومعرفة طول الأشياء وعرضها ولونها وصفاتها وما شابه ذلك، بالحس معرفة الخشونة والنعومة والحرارة والبرودة، بالشم معرفة الروائح الخبيثة من الطيبة، الكريهة من المحمودة أو المحبوبة، بالذوق معرفة المطعومات الحلو والمر والحامض والمالح وما شابه ذلك. الغيب ما غاب عنا، والشهادة ما أدركناه بواحد من الحواس الخمس اللي احنا قلناها دلوقتي: سمع وبصر وحس وإيه وشم وإيه وذوق. دي الخمسة. فالعالم ينقسم إلى هذين القسمين. القسم الأولاني وهو الغيب لا يعرف إلا من طريقين اثنين، وهي دي الحقيقة الثانية، لا يعرف إلا من طريقين اثنين. الطريق الأولاني الأخبار الصادقة عن الصادقين العقلاء. الطريق الثاني الذي نعلم به هذا الشيء الغيبي ونؤمن بالتالي بوجوده آثاره التي تدل عليه. لما يجي القرآن الكريم ويقول لنا في 88 آية أن هناك ملائكة، 88 آية في القرآن تتحدث عن الملائكة، ملك، ملكا، ملائكة، ملكين، يعني سائر تصريف الكلمة أو مفردا، مفردا ومثنى وجمعا 88 مرة، منها 68 مرة ملائكة بلفظ الجمع. هتبقى أنواع كتير هنعرف عنها، أصناف وأنواع ووظائف ومهام أوكلها الله عز وجل إلى الملائكة. القرآن الكريم أخبرنا، ما قولكم في إخبار القرآن الكريم؟ صدق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ونؤمن بما جاء فيه. لو كانت آية واحدة عن الملائكة كنا نصدق بوجود عالم الملائكة ولا لا؟ ما احنا قلنا حد فينا شاف الملائكة؟ حد فينا حط ايده عليهم؟ حد فينا سمع صوتهم بيتحسن بالنعومة او كذا؟ طيب لهم مذاق؟ مفيش. يبقى الحواس الخمس لا سبيل لها الى ادراك عالم الملائكة. يبقى لنا ان ندرك عالم الملائكة بالعقل. العقل تصورات، والعقل يتصور الاشياء ثم يبني حكمه على هذا التصور بالنفي او الاثبات، بالوجود او العدم، بالاستحالة او الوجوب او الجواز. الاحكام بقى اللي بتيجي على الايه؟ على كل مدركات العقل وتصوراته. فعقلنا يصدق من خلال الوسائل العلمية الدقيقة وما توارثناه عن أسلافنا كابرا عن كابر أن القرآن الكريم حق وصدق، وفيه 88 آية عن عالم الملائكة. نؤمن ولا لا نؤمن؟ تعال نطبق المسألة دي على القرآن الكريم من خلال الآيات التي سنسمعها بعد قليل، تدينا ثقة ويقين تام ومطلق أن هناك عالما يسمى الملائكة. طب مين تاني يخبرنا عن الملائكة؟ الرسل. الرسل لأنهم هم الذين يطلعهم الله عز وجل على بعض غيبه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في عشرات الأحاديث عن عالم الملائكة، وأن منهم فلانا وفلانا وفلانا كجبريل وميكائيل، ودول موجودين في القرآن، وإسرافيل ومنكر ونكير ورضوان خازن الجنة، ومالك في القرآن خازن النار. وأخبرنا عن الملائكة الموكلين بالأرزاق، والملائكة الموكلين بالأرحام، والملائكة الموكلين بالسحاب والمطر والرعد والبرق، والملائكة الموكلين بحفظ العباد، والملائكة الكرام الكاتبين، إلى آخر أصناف الملائكة اللي هنتعلم عنها بعض الأشياء. فأخبرنا رسل الله وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوجود الملائكة. نؤمن ولا ما نؤمن شيء؟ نؤمن. فخبره صدق ووصل إلينا بطرائق الصدق. وأقول معلومة استطرادية في سطر واحد فقط لا غير، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة عرفها العلماء وجمعوها ودونوها وصنفوها وأعلوا شأنها وشرحوها وبينوا المراد منها وعرفوا الضعيف وعرفوا المكذوب، وده في جنب وده في جنب، مفيش حاجة مخلوطة إطلاقا عندنا. فقط بينك وبين معرفة الحديث الصحيح تجيب كتاب حديث مشهود ليه بالصحة، أو تسأل عالم متخصص في علم الحديث. وعندنا كلية أصول الدين القاهرة، أصول الدين طنطا التي أشرف بالانتساب إليها، أصول الدين الزقازيق، أصول الدين المنصورة، أصول الدين أسيوط، أصول الدين المنوفية. كم كلية كده؟ 6 كليات. وكل كلية من هذه كليات الأصول فيها قسم العقيدة والفلسفة، فيها قسم التفسير، فيها قسم الحديث، فيها قسم الدعوة. عايز تعرف صحة حديث يكفيك أنك تجيب كتاب زي البخاري، اقرأ فيه وصدق بكل ما فيه من الأحاديث من ألفه إلى يائه. هات كتاب زي صحيح مسلم، اقرأ فيه من ألفه إلى يائه. شريطة أن يكون معك شرح مبسط. ما عندكش المقدرة على القراءة، اسأل عالم متخصص من علم الحديث ودليتك على 6 كليات. ده أنا قلت أصول الدين بس، لو قلتلك على الدراسات الإسلامية مش هقدر أعد. الدراسات الإسلامية فيها قسم لغة عربية وقسم شريعة وقانون وقسم عقيدة وقسم لغة وقسم أصول الدين بالشعب اللي أنا ذكرتها، أقسام كتير. عندنا هنا في اسكندرية كلية الدراسات الإسلامية بنات في المنظرة، فيها قسم حديث. روح لحد هناك عايز أستاذ هنا في علم الحديث، لو سمحتم أنا بسأل عن صحة الحديث الفلاني أو بستفسر عن الحديث الفلاني. ده اسمه وقت البيوت من إيه؟ من أبوابها. تخدش بقى من الصحف ولا من الكتب اللي ما نعرفش اللي مؤلفها ملته إيه ولا صنفه إيه، ويقعد يقول لك ده حديث متواتر وحديث أحاد، والأحاد ده تضليل للمسلمين، وهو مش عارف أصلا حديث أحاد يعني إيه، ولا عارف متواتر يعني ايه، ولا عارف المقصود من التقسيم ايه. معلش بقى في الاستطراد ده نرجع تاني. لما النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا خبر الصدق ونقل الينا خبره وكلامه وقوله، الصادقون الامناء الثقات الابرار الذين نعرف انسابهم واحسابهم واحوالهم وسيرتهم، نصدق ولا لا نصدق؟ نصدق. طيب اثار الملائكة مش احنا قلنا الغيب، الغيب عنا نعرفه بكم طريق؟ بطريقين، بالاخبار الصادقة. يعني ايه الاخبار الصادقة؟ هي دي المسألة الثانية، لنا الحقيقة الثانية اللي انا عايز اقولها، ان انت مقدر ليك ومفروض عليك ان تؤمن بالغيب. مين اللي قدر عليك انك تؤمن بالغيب؟ ربنا سبحانه وتعالى. اكيد في غيب عنا. يعني انت لما واحد يجي يقول لك وهو صادق عندك وعاقل، فلان مات وانت لا حضرت الجنازة ولا شفت روحه بتطلع ولا حضرت دفنته، وهو عندك عاقل ومصدق، موت فلان اللي اخبر عنه ده غيب بالنسبة لك ولا شهادة؟ غيب، ده انت لا شفته، انت تعرفه وتعرف شخص وقابلته مرة واثنين وانت في اسكندرية وفي القاهرة، جالك تليفون او واحد قابلك في اسكندرية قال لك فلان الفلاني مات، ده خبر من صادق. اللي بيقول لك كده انت عارف انه صادق ما بيكذبش. او فلان الفلاني اللي بالك اللي بقاله 30 سنة في استراليا رجع وانت ما شفتوش راكب الطيارة وراجع ولا نزل المطار ولا شفته في القاهرة ولا عرض اسكندرية، واللي قال لك انه رجع بعد سفر طويل صادق عندك، عندك مجال لتكذيبه ولا هتصدق؟ هتصدق. لو مشيت في مكان لقيت سيول وانهار ومية بتجري وتجري في الاشجار، اول ما تفكر هتقول ايه؟ هتقول ده اكيد السيول اللي بتجري ديا والماء الذي يجري ويجرف ما حوله من على الجانبين اكيد امطار واعاصير وعواصف نزلت وجابت. انا حكمت ان هي امطار لان شفتها؟ شفتهاش. انا شايف ايه؟ اثرها، الاثر بتاعها. طيب واحد ما شافش والده، ابتلي بان قبض الله عز وجل والده وتوفاه قبل ان يولد. لما يتولد ويقول له ابوك فلان، شاف ابوه؟ شافوش. ابوه بالنسبه له ايه؟ غيب، لا شافه ولا سمعه ولا حط ايده عليه ولا اي حاجه، بالنسبه له غيب. يقدر ينكر ان ليه اب اسمه فلان؟ ما يقدرش. الله، طب ليه؟ ما هو غيب اهو. ليه؟ لان الصادقين اخبروه، لان الصادقين اخبروه. واكيد كل مولود لابد يكون له ايه؟ والد. اللهم إلا الذين يستثنوا من ذلك كما هو معروف، يعني بيلغزوا بها على طول ويقولوا سيدنا عيسى لا والد له، ودي من إعجاز. سيدنا آدم لا والد له، ناقة صالح، وهكذا. المهم يبقى نعرف الشيء بإخبار الصدق أو نعرف الشيء بآثاره التي تدل عليه. طب القرآن والسنة جاء بالإخبار بالملائكة في 88 آية وعشرات الأحاديث. طيب الآثار اللي بتدل على الملائكة ايه؟ القرآن الكريم اللي بين ايدينا، مين اللي حيبلغه للبشر؟ مين اللي حينزل بالقرآن على الرسل؟ من الذي نزل بالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور ومزامير داود والقرآن الفرقان العظيم؟ من الذي نزل بهذه الكتب؟ يبقى القرآن من آثار الملائكة، وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين اللي هو كبير الملائكة سيد الملائكة جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب ايه تاني من آثار الملائكة نقدر نحكم من في ملائكة موجودة؟ الموت. قل يتوفاكم ملك الموت. في ناس بتموت ولا لا؟ الروح طلعت لوحدها؟ لا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وكثيرون يرون ملك الموت يدخل عليهم ساعة حضور أجلهم، وممكن الروح بتنتزع، توفته رسولنا وهم لا يفرطون، وهو ينظر إلى الملائكة، فإما أن يكون معهم ثياب البيضاء والطيب وحنوط الجنة والوجوه السمحة، وإما أن يكون معهم الثياب السوداء والطيب الخبيث، خبيث الرائحة يعني، ووجوههم يعني مكفهرة، وجوههم تنظر إليهم نظرة شديدة شنعاء تزجرهم وتخبرهم بالواقع الذي أو بالمستقبل الذي سيفضون إليه في القبر وفي الآخرة. ويقدر يقول لك وشفنا ناس وسمعنا ناس، يقول الراجل الابيض اللي واقف لابس ابيض ده ايه كده بنفس اللفظ، ما شاء الله ده وشه جميل. فاكرين قصة عمر بن عبد العزيز في وفاته لما اهله حوالين منه وقال لهم اطلعوا مش عايزكم عندي مرحبا بهذه الوجوه، هذه الوجوه التي لا تأتي إلا بالخير. أنا والدي عليه رحمة الله فيما حكته لي والدتي وعمي وإخواتي البنات، أنا كنت ما حضرتش الوفاة، كنت في الجيش أيامها، فقالوا لي إن الساعة التي احتضر فيها قاعد يقول إيه الرجل اللي لابس أبيض واقف عند الدولاب ده، وهكذا. أنا والدي كان ماجستير في قسم الحديث كلية صدر الدين القاهرة، وإمام وخطيب لأحد المساجد لمدة 30 سنة، وحفظ حوالي 1000 واحد القرآن الكريم بالإضافة إلى ذلك. ولا أزكي على الله عز وجل، يعني ممكن في اللاعبين هيقولوا إن في واحد قال كذا وفي واحد قال كذا وفي واحد قال كذا. يبقى من آثار الملائكة التي تدل عليها قبض الإيه؟ الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يبقى دي ثلاث حقائق نعرفها: أن الكون كله ينقسم إلى غيب وشهادة، أن الإنسان بحكم طبيعة الحياة مقدر له ومفروض عليه أن يؤمن بالغيب. والإيمان بالغيب ده محك الإيمان، ده الفرق بيننا وبين أهل الإلحاد. أن الإنسان يكتسب علمه بسائر الموجودات عن طريق العقل تصورا، وعن طريق الحس مرئيا أو مسموعا أو مشموما أو مطعوما متذوقا. يعني ده اللي أنا عايز أقوله في البداية خالص. نأتي إلى عالم الملائكة. كلمة ملائكة الأول يعني إيه قبل ما ندخل؟ ملائكة لها أصل في اللغة العربية بيدور حول معنى الرسالة، فالملائكة يعني حاملوا الرسالة. أصل الكلمة مشتقة من ألك، ألك ألف على همزة لام كاف، ألك. ومنها مشتقات كتير بقى: المألكة والمألكة والمألك والملأك. هتفتح أي قاموس هيلاقي كل ده بتدور كلها وما اشتق منها حول معنى الرسالة. فالملائكة اشتق لهم هذا الاسم لأنهم رسل الله تبارك وتعالى. رسل الله تبارك وتعالى بإيه؟ بالكتب السماوية والدعوات فقط، ولا بسائر الأمور؟ سائر الأمور. يعني الملك الموكل بالسحاب أليس رسول الله إلى السحاب؟ الملك الموكل بالأرزاق أليس رسول الله لتقسيم الأرزاق؟ الملك الموكل بالأرحام أليس رسول الله للوقوف على الرحم؟ كل واحد له، وده هيدينا ايه حق عدد الملائكة قد ايه زي ما هنعرف لما يبقى في كل رحم ملك موكل بالرحم. والحديث مشتهر ومعروف، حديث بقى النطفة والمضغة والعلقة وشقي أو سعيد وأجل، كل واحد عدد البشر قد ايه، يبقى عدد الملائكة قد ايه، ده صنف واحد. يبقى إذن الملائكة يدور معناها في اشتقاقها اللغوي على الرسالة، فهم رسل الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالعبادة والدعوة، وفيما يتعلق بسائر الأمور التي قدرها الله تبارك وتعالى لعباده. نستطيع أن نقول إن الملائكة فيما عرفها العلماء هم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، أجسام نورانية لطيفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الملائكة خلقت من النور، والنور اتخلقت منه ازاي؟ في حاجة بتدل على كده؟ ما فيش. فقط الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وإيه اللي توصف لنا عن خلق آدم؟ أنه خلق من طين، من سلالة من ماء مهين، من حمأ مسنون، اللي هي أطوار الخلق. وصف لنا فين مكان بقى خلق آدم؟ في القرآن الكريم، صح ولا مش صح؟ يبقى إذن الملائكة أجسام نورانية لطيفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كرام بررة يعبدون الله حق عبادته، ويخافونه ويخشونه حق خوفه وخشيته. هل يصح الإيمان بالله عز وجل مع إنكار وجود الملائكة؟ لا يصح، لأن احنا قلنا الأركان ستة، صدقت بالستة أنت مؤمن، أنكرت واحدة من الستة نقض الإيمان كله، أنكرت جزء من واحد من الأركان من الستة نقض الإيمان. يعني أنكرت جزء من واحد من الأركان؟ يعني لو واحد قال ما فيش حاجة اسمها ملائكة، أنا ما شفتش ملائكة ولا سمعت ملائكة ولا حسيت بملائكة ولا وضعت يدي على ملائكة، ما يلزمنيش أؤمن بيها، نقول له كفر، لأن ربنا قال كده سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى منكر عالم الملائكة إيه؟ كافر، ده نص القرآن مش احنا اللي بنقول. ومن يكفر بالله وملائكته، يكفر الكفر ضد الإيمان يعني لو من بوجودها، يبقى لا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بأن هناك عالما غيبيا غاب عنا لا نشاهده وصل إلينا بالأخبار الصدق وجوده، فلازم الإيمان به وعاينا بعض الآثار المترتبة على ذلك، فلا يصح الإيمان إلا بالإيمان بعالم الملائكة. طب إنكار جزء من ركن الملائكة بيقولك هينكرها كلها، ينفع واحد يؤمن بكل الملائكة ويكفر بجبريل؟ ما ينفعش، ده اليهود اللي عملوا كده. ينفع واحد يجي عند رسل الله الإيمان بالرسل زي ما هيجي لنا وحناخد إن شاء الله وجبة كويسة عنهم، رسل الله الإيمان بهم جميعا، وإحنا المشتهر عندنا والمعروف عندنا كم نبي ورسول زي ما قلنا؟ 25 نبي ورسول، 18 في آية الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وثمانية في باقي سور القرآن الكريم، المجموع 25، والعدد أكبر من كده زي ما هنعرف. ينفع واحد يقول أنا أؤمن بكل الأنبياء ما عدا موسى عشان أنا بكره اليهود؟ لا، لازم يؤمن بموسى عليه السلام. يبقى لو لم يؤمن بموسى كفر. ده أنا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش، لازم لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى نتفق واحد أن الملائكة أجسام نورانية لطيفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كرام بررة أتقياء يخافون الله ويخشونه حق خوفه وحق خشيته، ولا يصح إيمان العبد ويكتمل حتى يصدق بوجود الملائكة ويؤمن بهم. العنصر اللي بعد كده، إيه اللي هنستفيده من الإيمان بالملائكة؟ مش الواحد فينا بيعمل أي حاجة عشان يستفيد؟ هستفيد ايه من الايمان بالملائكة؟ واحد، دخول الجنة لانني اكملت اركان العقيدة. اثنين، زيادة في التقوى بمعنى ايوه هي زيادة في التقوى. الحاج علي شرح حالك استحضار الملائكة، انا لما اعرف ان رقيب عتيد، رقيب يعني حافظ، عتيد يعني حاضر لا يغيب، بيسيبك ربع ساعة كده ويرجع تاني؟ لا، لما نعرف بقى وأؤمن إن عليك فقط لا غير، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، لما أعرف إن في ملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لما أعرف إن في ملائكة معايا باستمرار، إيه اللي هيحصل لي؟ هستحي من الملائكة وبالتالي هتزداد التقوى. ماشي، إيه ثالث مما يترتب على القدوة؟ جميل، القدوة، القدوة بالملائكة في ايه؟ لما هنعرف اصناف الملائكة وان منهم القائم وان منهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم المسبح، درجات متعددة في وظائف الملائكة من ناحية العبادة، واللي بيحج واللي هنعرف الكلام ده كله. يبقى انا اقتدي دي الملائكة وانتهج نهجهم واكون مثلهم. ايه رابع؟ هنطلع الايه؟ الانس بالملائكة. وذلك يتجلى في ايه؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، مش شرط بيت من بيوت الله فقط، اي مكان يلقى فيه درس علم على فكرة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ان لله عز وجل ملائكة سياحين يطوفون الارض يتلمسون حلق الذكر زي مجلسنا ده، فإذا وجدوا حلقة ذكر مجلس علم تنادوا هلموا إلى بغيتكم وتحفهم الملائكة بأجنحتها. يبقى يحصل الأنس ولا لا؟ يحصل الأنس كذلك لواحد راح يطلب علم ولو في الصين ولو في أقصى الأراضين، لكن هو نيته من طلب العلم مش فقط منصب ولا شهرة ولا شهادة ولا جاه، أنا نيتي من طلب العلم إن أنا أصل إلى أعلى مستوى في العلم لأن الله أمرني بالازدياد في التعلم ولتقديم الخدمة والمنفعة للمسلمين. فلما يكون غريب في البلد هيبقى غريب فعلا؟ لا، ده هيبقى عارف في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تفرش له. يبقى هو غريب بعيد ولو في بلد الكفر والإلحاد بيجيب علم زي الذرة والاقتصاد ومش عارف حاجات الغيبة عننا، ويرجع عشان يعلم المسلمين ما يحسش انه غريب، عارف ان في ملائكة فعلا بتحفه في هذه، يحصل الانس. معنى جيد. ايه ثاني واختم بيها بقى نقولها؟ الحب، ان نحب الملائكة كما تحبون الملائكة. الله، هي ملائكة بتحب وبتكره؟ وهنعرف الكلام ده ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية، علاقة الملائكة ببني آدم وفيها عجائب عجائب العجائب. هنسمع أحاديث قد نكون قد سمعناها من قبل لكن مش عارفين المعنى كامل فيها، أو أحاديث لم نسمعها من قبل وأعمال تحضرها الملائكة أو تنفر الملائكة مننا لما نعملها وإحنا مستهينين بيها. نحب الملائكة كما تحبنا الملائكة، ده كفاية دليل على حب الملائكة لينا ما في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ويستغفر الذين آمنوا لو مين؟ أنا شهاب والحاج علي وفلان وفلانة وفلان. انت مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن. الملائكة تستغفر لك في السماء بلا فطور ولا ملل ولا انقطاع ولا سآمة ولا كلل، تواتر. طول ما انت مصر على تحقيق الإيمان ماشي في طريقه ماض في طريقه فالملائكة تستغفر لك. ويستغفرون فعل مضارع يفيد الاستمرارية والتجدد، كلمة يستغفرون الفعل مضارع بيقولوا عليه يفيد الايه؟ الاستمرار والتجدد، يعني مش استغفروا وخلصهم ولا مرة ويسيبوا مرة، ده على طول. طول ما انت في الطاعة تستغفر ليه. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات رب احفظهم من المعاصي والذنوب، إلى آخر الآية تقرأوها في سورة غافر. شفت احنا عملنا كم حاجة دلوقتي من الإيمان بالملائكة كفوائد؟ خمسة؟ خمسة. أنا نسيت صراحة اللي احنا قلناه، بس إن شاء الله كله إيه؟ لن نحرم الخير منه. ده إن شاء الله عز وجل هنقوله كله، وحصول البركة بالملائكة في البيوت يتجلى إن شاء الله في اللقاء القادم. كيف يكون الإيمان بالملائكة بقى؟ إزاي أكون مؤمن بالملائكة؟ الإمام السيوطي عليه رحمة الله، جلال الدين السيوطي، أحد علماء مصر، متوفى سنة 911 هجرية، تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني، ليه كتاب ضخم كده حوالي 200 صفحة اسمه الحبائك في أخبار الملائك، أوسع كتاب اتكلم عن الملائكة هو الكتاب ده. لكن لو حد هيشتريه يجيب النسخة المحققة اللي مبين فيها المحقق الأحاديث صحيح ضعيف أو حسن أو منكر أو مكذوب، لو مفيش بقى يفتح كده لا صحيح ضعيف في الهامش تحت يجيبه، ملقيش ما يجيبوش، لأن في أحد الرجل جمع المادة العلمية كلها ينقصها الإيه؟ التصنيف والتحكيم، كفاية أنه جمع المادة العلمية. اسمه الحبائك في أخبار الملائكة، بيقول إن الإيمان بالملائكة ينتظم عدة أمور وعدة معاني. المعنى الأول إزاي أكون مؤمن بالملائكة؟ التصديق بوجودهم، أن أكون مصدقا وموقنا بلا شك ولا ريب، جازما قاطعا بأن هناك خلقا من خلق الله يسمون الملائكة. أدي واحد. اثنين، إيماني بالملائكة يكون بإنزالهم في منازلهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياها. طب ربنا أنزل الملائكة منزلة شكلها إيه؟ العباد مكرمون. قال إيه؟ عباد مكرمون. ينفع أقول عليهم بنات الله؟ ما ينفعش. ينفع أقول عليهم إناث أو ذكور؟ ما ينفعش. لا يوصفون بذكور ولا بأنوثة زي ما هيجي معانا. يبقى أنزلهم في المنزلة التي أنزلهم الله إياها، فهم عباد من عباد الله وخلق من خلق الله. لا أقول إنهم بنات الله كما قال الكفار وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم، ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم لما عبدوهم من دون الله لما اتخذوهم آلهة، يبنى أنزلهم المنزلة التي أنزلهم. ينفع أقول الملك له تصرف في الكون مستقل بعيد عن إرادة الله؟ فعش. ينفع أقول بقى اللي كانت طلعت في أبيس دي زمان كان اسمها إيه؟ الشيخة فاطمة رضي الله عنها وارضاها بمدينة أبيس، لما طلعت زي ما تقول بعالج بالملائكة، ينفع الملائكة بتتسخر لحد من البشر؟ كانوا كل اللي يقول معاه 21 ملك، معاه 21 ملك، وتروح والعملية اللي عجز عنها الأطباء أساتذة ومختصين في كل المجالات هي تروح تعملها بفضل الله تبارك وتعالى وتسخير الملائكة. أم ملائكة تسخر والناس مصدقين، يبقى ركن من أركان الإيمان بالملائكة اختل عنهم وهو إنزال الملائكة منازلها. أصله قال لا يعصون الله ما أمرهم، يبقى الملائكة مسخرة لمن؟ لله تبارك وتعالى. تسخير الطاعة، جبلهم الله على الطاعة، وينزلون على الرسل بأمر الله تبارك وتعالى. ينفع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا جبريل انزل الي؟ ينفع؟ سمعته مره في حديث كده؟ طب ما هو طلب من النبي عليه الصلاه والسلام، طلب منه قال له يا جبريل تزورنا قليلا، من حب النبي عليه الصلاه والسلام لجبريل عليه السلام قال له الا تزورنا كثيرا، يعني كثر. فنزلت الايه وما نتنزل الا بامر ربك، سوره مريم، وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لم تنزل الملائكه لرغبته، بل نزلت فيما قدر الله في اوقاتها المعلومه في الاجال المضروبه لنزولها. تنزل بقى الفاطمه وبتاعت ابيس كان زمان سمعتوا عنها والناس مصدقوا جاي لها من الشرق والغرب. يبقى كيف يكون الايمان بالملائكه؟ نمبر 1 التصديق بوجودهم، 2 انزالهم منازلهم التي انزلهم الله اياها. فليسوا يتصرفون في الخلق من تلقاء انفسهم بل بوحي الله، وليسوا ينزلون على البشر حسب ما يختارون بل بتقدير الله تبارك وتعالى، ولا نرفعهم فوق منزلتهم في انهم عباد او خلق من خلق الله. الامر الثالث في الايمان بالملائكه، كيف يكون الايمان بهم؟ ان نؤمن بان منهم فريقا ارسله الله تبارك وتعالى الى الرسل، بان منهم من ارسله الله عز وجل هو اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسله من الرسل. جبريل عليه السلام وحده؟ لا، جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي في المسائل التي تتعلق بالايه؟ بالعباده، بالتوحيد، بالامور المهمه العظيمه الخطيره زي غزوه بدر. مش الملائكه نزلت فيها؟ موجوده في سوره ال عمران وفي سوره الانفال، 3000 ملائكه و5000 طيب كان بقياده جبريل عليه السلام. ما فيش ملائكه ثانيه نزلت على الرسل؟ في زي مين؟ ملك الجبال بعد الطائف، والنبي عليه الصلاه والسلام لما اهل الطائف عملوا معاه ما عملوا، نزل ملك الجبال وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم اني رسول الله اليك وانا ملك الجبال، فان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. يبقى ربنا ارسله ليه ولا لا؟ الملك اللي هو نزل لاول مره من باب في السماء اتفتح لاول مره بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، يبقى رسول الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هو إيه؟ بينما ده حديث ابن عباس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع جبريل عليه السلام إذ سمع صوتا في السماء، فنظر جبريل فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، وهذا ملك نزل منه لم ينزل قط إلا اليوم. فنزل الملك فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، اللي هم لم يؤتهما نبي قبلك، اللي هم فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. يبقى الركن رقم 3 في الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأن من الملائكة رسلا يرسلهم الله تبارك وتعالى إلى من شاء من عباده من البشر، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى كده كم مسألة في كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ 1 التصديق بوجودهم، 2 إنزالهم منازلهم، 3 أن منهم رسلا أرسلهم الله عز وجل إلى البشر. صفات وقدرات الملائكة، طبيعة خلق الملائكة وتكوين الملائكة، والإمكانات التي اختصهم الله عز وجل بها أكيد هتتناسب مع المهمات التي يقومون بها. أول حاجة عايزين نسأل عنها وجاوبنا عليها من شوية، مادة خلق الملائكة، من ماذا خلقهم الله؟ من النور. وكيف خلقهم؟ لا نعلم. يبقى نقول خلقهم الله من النور ونسكت، لا أكثر من ذلك. 2 هل خلق الملائكة قبل آدم عليه السلام أم بعد آدم عليه السلام؟ خلقوا بعد آدم عليه السلام ولا قبل آدم عليه السلام؟ مش سامع، اصل في ناس بتقول بعد، ناس بتقول قبل ادم عليه السلام. ايه اللي بيدل على كده؟ القران الكريم، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل، وكان لسه خلق ادم عليه السلام؟ لا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الى اخر الايات. حتى في القران فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى إذن خلق الملائكة متقدم على خلق آدم عليه السلام في أي زمن إمتى تاريخ إيه؟ حد يعرف؟ يبقى إذن نؤمن بهذا القدر ولا نبحث عما عداه. لما كانت الملائكة مخلوقة من النور والنور لطيف، فهل معنى ذلك أننا نستطيع رؤيتهم على حالتهم النورانية؟ لا، لا يستطيع بشر أن ينظر إلى الملائكة على حالتهم النورانية، ولو نظر إليهم بشر لصعق لصعق. اللهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام، اختصه رب العزة بأن رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. مرة في بدء الدعوة لما رآه على رفرف أخضر قد سد ما بين الخافقين، وله فيما أخبر في الحديث الصحيح 600 جناح، كل جناح منها سد ما بين المشرق والمغرب، حديث صحيحة كلها نصدق بها ونؤمن، وينزل ويتساقط ويقع من أجنحته التهاويل، والتهاويل أشياء وقطع من الدرر والياقوت تنزل، وهذا ورد في أحاديث صحيحة عند أهل العلم بالحديث. يبقى الملائكة على حالتهم النورانية لا يستطيع بشر أن يراهم. طيب إزاي؟ لأن إحنا عنا لا تدرك إلا ما تطيق. يعني ده أنا هقول لك الرجل بتاع اللحام وبيلحم لك حاجة كده في السيارة ولا بوابة ولا مش عارف إيه، تقدر تبص للحام ده شوية؟ طب أنت اسألهم، لو ما حطش النظارة اللي هي حطها دي بعد سنة أو اتنين يعمل على طول، او على الاقل هيضيع كتير من بصره، مش هيشوف، لو عمل كده مش هيشوف ايده. وشفت ناس كده، ده فقط في جزء، يعني ما بالك لو ضخمنا المادة النارية دي او النور المنبعث من هذه المادة الكهربية. طيب تعالى مع الملائكة بقى، تقدر تبص؟ ما تقدرش. طب ازاي النبي عليه الصلاة والسلام نظر؟ الله تبارك وتعالى اكسبه حينئذ قدرات، وهو على كل شيء قدير، أكسبه قدرات يستطيع بها النظر إلى الملك على صورته الأصلية. لكن إحنا ممكن نشوف الملائكة بطريقة أخرى وما زالت موجودة، حينما تتشكل بأشكال حسنة. وهل الملائكة تتشكل؟ نعم، الملائكة أعطاها الله عز وجل القدرة على التشكل بالأشكال الحسنة، ولا تتشكل في الأشكال القبيحة. اللي ممكن تتشكل في الأشكال القبيحة الجن، زي ما هناخد في عالم الجن. أما الملائكة لا تتشكل إلا في الأشكال الحسنة، في صورة بشر حسن، زي المشتهر لما كان جبريل عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام رأى على هيئته على صورته الملكية مرتين، ورآه في صورة دحية الكلبي، كان من أجمل العرب، دحية بن خليفة الكلبي من أجمل العرب منظرا، وهو اللي جه في صورته سيدنا جبريل في حديث ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، كان في صورة دحية بن خليفة الكلبي. فمن يراه يظن أنه دحية. بعد ما يمشي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له انت بالك مني كان واقف معايا؟ يقول له الله ورسوله أعلم. يقول له إنه جبريل. وبالدليل الحديث، حديث ما الإسلام وما الإيمان ما الإحسان، الحديث الطويل ده حديث عمر بن الخطاب، اللي هو ثاني حديث في 40 النووية أو ثالث حديث لا أذكر. المهم في آخر خالص قال لهم أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاء أو أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. يبقى ممكن نرى الملائكة في صورتها البشرية. هل ده فقط قاصر على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولا ممكن في الأزمان السابقة وممكن في الأزمان اللاحقة؟ بس مين اللي يحكم حينئذ ويقدر يقول إنه ملك ولا ما يقدرش؟ مفيش. ممكن يجي لك واحد في هيئة طيبة وانت في مكان ما، أنت متصل بالله تبارك وتعالى، مداوم على الطاعة، مصر عليها، متلبس بها، متبع لسبيل الله عز وجل، فيجي لك الملك في ساعة من الساعات في صورة رجل وضيء أبيض جميل الطلعة، فيبشرك بمسألة عمرك ما شفته، ولا يسمع حاجة عن مشكلتك على الإطلاق، ولا عمرك عرضت عليه مشكلة، ويبلغك بحاجة فيها مفتاح الإجابة أو فيها مفتاح الفرج أو فيها مفتاح النصر، ويمشي. انتهت القضية. الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله أخبر بقصة زي كده أما كان بيفسر في سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، في آخر سورة الزخرف أنا سمعتها منه، فبيقول إن قالوا في السماء إله وفي الأرض إله، بس امسك في تعدد آلهة عند المسلمين، هو في السماء إله وفي الأرض إله، وعندما تقولوا لنا واحد وضحكين علينا. فحيرت العلماء، بيقول فاحنا قاعدين مره، فيما اذكر ما لم اكن يعني وهمت، بيقول قاعدين مره عند الكعبه وتناولنا المساله ومحتارين في الايه، واحنا بندرس في الايه حلقه علماء ومحدش عارف بيتكلموا، في مجموعه من اهل العلم قاعدين بيتناولوا بينهم وقاعدين ازاي نصرفها ازاي نعدلها. فجالهم واحد قال لهم يا مشايخ يا مشايخ اسم الموصول، وراح ماشي ولا قعد معاهم ولا سمع حديثهم ولا عارف بيتكلموا في ايه. يعني وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، الذي يبقى مفيش تعدد بعدها، يبقى كله راجع للذي ولا يعرفوه. ممكن تحصل ومش ممكن، زي الملك اللي حصل بس بقى في من قبلنا، لما في الحديث عن الحب في الله، جمعني الله واياكم على حبه، ان رجلا زار اخا له في قريه، واحد حب واحد في الله، لا الدنيا ولا المنصب ولا الجاه ولا اي شيء، فارصد الله له على مدرجته ملكا. ده هناخده ان شاء الله المره اللي جايه. يعني الراجل رايح يزور اخوه في البلد الثانيه في الله فقط لا غير، تعرفوا بعض في حج في عمره في مجلس علم في ايام دراسه، فرايح بس يجدد هذه الايام اللي كانت في الطاعه والعلم، فربنا وقف له ملك على السكه، المدرجه يعني الايه الطريق في صوره بشر طبعا. فقال له اين تريد؟ وهو معدي من عليه، يا عم رايح فين؟ قال اريد اخا لي في هذه القريه، رايح ازور فلان الفلاني. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ بينك وبينه جمايل ومصالح. قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته. وده حديث صحيح عند الإمام مسلم، أن الله يحبك كما أحببته. يبقى الملائكة ممكن نشوفها ولا مش ممكن؟ ممكن، بس في صورة بشر جملهم الله عز وجل. ونقدر نحكم إذا كان ملك ولا ما نقدرش؟ ما نقدرش، بس ممكن هيجي لك غالبا بالإيه؟ بالبشارة الطيبة. لكن على الطبيعة الملكية النورانية يقدر حد يشوف؟ ما يقدرش. نعم، في قصة موسى عليه السلام، لا ما رأيش جبريل، ده قبض قبضة من أثر الرسول، الخيل الفرس اللي كان ركب عليه سيدنا جبريل أخذ قبضة من التراب اللي تحت منه. لا، لم يرى سيدنا جبريل عليه السلام، لم يرى، أخذ قبضة فقط من الأثر. ماشي، عظم خلق سيدنا جبريل عليه السلام، ما احنا قلنا الملائكة خلقت من النور، قلنا الملائكة خلقت قبل أبينا آدم عليه السلام، قلنا الملائكة ما حدش يقدر يشوفها في الطبيعة النورانية التي خلقها الله عليها، شوفهاش إلا في الحاجة اللي بتتشكل فيها فقط لا غير. طيب خلق الملائكة قد إيه؟ متفاوت، يعني مش كل الملائكة زي بعض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يبقى في ملائكة بجناحين، في ملائكة بثلاثة، في ملائكة بأربعة، في ملائكة بأكثر، وربنا على كل شيء قدير. أكثر عدد من الأجنحة وصلنا عن مين؟ عن سيدنا جبريل. الحديث الصحيح له 600 جناح. يبقى الملائكة خلقهم عظيم يتفاوتون فيما بينهم وليسوا في الخلق سواء. وربنا سبحانه وتعالى وصف جبريل عليه السلام بأن هو إيه؟ ذو مرة فاستوى. في سورة النجم ربنا بيصف جبريل عليه السلام بيقول ذو مرة، المرة يعني الإيه؟ يعني القوة. ذو مرة يعني القوة. في تفسير ثاني ذو مرة يعني ذو منظر حسن وطلعة جميلة، يجمع بين الاثنين هو قوي وجميل. أثر، الأثر نفسه، الأثر، الأثر وليس جبريل عليه السلام، الأثر فقط لا غير. ماشي، طيب أدي خلق مين؟ خلق جبريل عليه السلام. خلق حملة العرش كنموذج، حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، كم واحد يحملون العرش من الملائكة؟ أربعة، أربعة، ويوم القيامة يكونون ثمانية في سورة الحق، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يومئذ اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة، يومئذ ثمانية. لكن وردت الأحاديث الصحيحة بأنهم قبل يوم القيامة أربعة، ويوم القيامة يزادون لعظم الموقف يكونون ثمانية بنص الآية. واحد فقط من الملائكة أذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن عظيم خلقه من حملة العرش. إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة حملة العرش، ما بين أذنه وعاتقه من الكتف الحتة دي كده اللي هو يدوبك خمس صوابع كده. نعم دي ما بين اهو الحاج علي بيقول العرقوب ما بين اذنه وعاتقه الدين فتر ده المسافة دي اسمها فتر اهي قد كده وبس اهو بل اقل كمان. ان الله عز وجل اذن لي ان احدث عن ملك من الملائكة حملت العرش ما بين اذنه وعاتقه يخفق الطير 700 عام الطير. وهذا حديث صحيح رواه ابو داود في سننه بالاسناد الصحيح عن جابر بن عبد الله ده ملك واحد 700 عام من المنطقة دي المنطقة دي. طبعا 700 عام هتلاقي 70 و7 و700 و70 ألف العدد 7 ومضاعفاته ده مشتهر عند العرب. والعام عندنا يعني بميزان العام عند الله تبارك وتعالى ولا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون سواء بقى في يوم القيامة أو في الأعداد بتاعتنا. يبقى هذا من عظيم خلق الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى جمال الملائكة. ليس متكلم عن طبيعة خلقهم. ما تقولون في جمال الملائكة؟ ده كفاية فقط ان احنا لما حد يعجبنا كده صورته في البشر نقول له ايه؟ ملاك. وربنا يجملنا واياكم دنيا واخرة. نسوة يوسف عليه السلام لما شافوه عملوا ايه؟ قالوا ايه؟ في الآية فلما رأينه اكبرنا وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. ده مش بشر ده. شفت بجمال الملائكة فقط القرآن الكريم عبره إن هذا إلا ملك كريم رغم أنه إيه بشر لكن لما كان جميلا على غير العادة شبه بالملائكة. والملائكة لما خلقت من النور ناسب أن يكون جمالهم فائقا عشان كده قلنا لا تتشكل إلا بالأشكال الإيه الحسنة. وإحنا قلنا الآية من شوية علمه شديد القوى لجبريل ذو مرة فاستوى ذو مرة يعني ذو قوة واكتمال في الخلقة ومنظر حسن. طيب احنا لما نقول الملائكة بتأتي في صورة البشر الذين جملهم الله عز وجل هل الشبه لما نقول دحية بن خليفة الكلبي كان جبريل عليه السلام بيتشبه بصورته لما يجي ينزل ما هو كان بينزل نبي السلام احيانا مثل صفصات الجرس يسمع حاجات كده ايه همهمات كده ويتأكد انه جبريل وده اشد الحالات عليه واحيانا يأتيه في صورة بشر ويعلم انه الملك. وقلنا البشر غالبا كان يأتي في صورة مين؟ دحية بن خليفة الكلبي. هل في بقى بين دحية وبين الملائكة شبه؟ ولا دحية شبيه بالصورة اللي بيكون عليها الملك لما ينزل؟ شبيه بالصورة مش شبيه بالملك. يبقى لما نسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب الناس به شبها دحية بن خليفة الكلبي يبقى أقرب الناس في صورته التي تحول إليها من الملكية وليس في خلقه الذي خلقه الله عليه. وإحنا قلنا أن الملائكة عظيم الخلق متفاوتون في الخلق زي ما هم متفاوتين في الخلق والأجسام والأجنحة وعددها كذلك هم متفاوتون في المكانة والمقدار. هل أبو بكر زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب هل عمر زي أبو بكر؟ هل عثمان زي أبو بكر وعمر؟ ولا بيتفاوتون؟ يتفاوتون. هل الرسل والأنبياء زي باقي البشر؟ يتفاوتون. يبقى البشر فيما بينهم يتفاوتون من الرسل إلى سائر البشر من الرسل إلى أصحابهم ما بين الأصحاب وبعضهم البعض. الملائكة الصحاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من أولهم إلى آخرهم من ترتيب حروفهم من الألف للياء نحكم عليهم بإيه؟ باللي ربنا حكم به. سائر الصحابة حتى اللي وقع في الفتنة زمن علي ومعاوية رضي الله تعالى عن جميع الصحابة جميع الصحابة بلا استثناء نقول اللي ربنا قالوا فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وكلا وعد الله في سورة الحديد وكلا وعد الله الحسنى يعني سواء من كان قبل الفتح وسواء من كان بعد الفتح فتح مكة وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن حزم وتبعه العلماء سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة بدلالة آية سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا يعني اللي قبل فتح مكة هاجر وقاتل وجاهد في سبيل الله وأنفق الأموال زي اللي جاهد بماله بعد فتح مكة ما يستويش أبدا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا يعني سواء اللي قبل الفتح وبعد الفتح وعد الله الحسنى فكلهم في الجنة بموجب هذه والحسنى هي الجنة. وإياك تغلط في واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد حطوا رحالهم في الجنة منذ زمن بعيد بدلالة آية سورة الحديد. معايا ولا لا؟ هل بقى الصحابة رغم أن مشهود لهم بالجنة هم في آية سورة الحديد زي بعض في المنزلة؟ لا. اللي شهد غزوة بدر زي اللي ما شهدهاش؟ لا. فاكرين قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما بعت مع المرأة الرسالة يقول يا أهل مكة خدوا بالكم النبي عليه الصلاة والسلام بيعد العدة وجاي لكم عشان يغزو مكة ويفتحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي قال له إن حاطب بعت رسالة مع واحدة رايحة مكة. بعت سيدنا علي ومعاه اثنين ثلاثة راحوا للمرأة هات الرسالة ما فيش رسائل. قالوا هتجيب الرسالة ولا نعمل ونعمل؟ طلعت رسالة من بين ضفايرها. فراح بقى الرسالة فيها تحذير لأهل مكة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رايح لهم. شوف ازاي. فإيه اللي حصل؟ عمر بن الخطاب قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. عمر بقى فقال يا عمر لا تعجل لعل الله إنه رجل قد شهد بدرا. حضر غزوة بدر. غزوة بدر دي كان لها منزل أول 311 اللي حضروا فيها رقم واحد في القمة VIP وأعلى. في حاجة أعلى من دي؟ مفيش. أهو كده. فراح أي لبن عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم. أنا بقول كل ده ليه؟ عشان أقول لك إن الملائكة زي البشر متفاوتون. وإيه الدليل على كده؟ الدليل على كده يعني سيدنا ميكائيل زي سيدنا جبريل وإسرافيل زي ميكائيل وجبريل وملك الموت زيهم وزي باقي الملائكة؟ لا. كل واحد له مقامه. في سورة الصافات وما منا إلا له مقام معلوم. كل واحد له مكانته. حتى في سورة التكوير إذا الشمس كورت فيها حديث عن سيدنا جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم فربنا يقول إنه لقول رسول كريم يعني القرآن نزل به جبريل يعني عليك إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من الحديث عن من هنا؟ عن جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني جبريل له مكانة عند رب العزة له مكين يعني ايه صاحب درجة رفيعة عليه عند رب العزة. ده دليل. من الأدلة سيدنا جبريل نزل مرة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله ما تعدون أهل بدر فيكم؟ انتوا بتقولوا ايه على الجماعة اللي قتلهم في غزوة بدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين ده دول عندنا مكانة عالية. فقال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدرا من الملائكة من أفضل الملائكة. مش الملائكة نزلت تقاتل في بدر؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والملائكة نزلت وقاتلت فعلا في غزوة بدر وفي أدلة هنجيبها إن شاء الله في اللقاء اللي جاي تثبت ذلك. المهم يبقى الملائكة متفاوتون في المنزلة والمكانة والدرجة فأعلاهم مقاما وأرفعهم درجة جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين ومن أفضلهم ميكائيل وإسرافيل ومن أفضلهم من شهد غزوة بدر من الملائكة مع المسلمين. هل نصف الملائكة بالذكورة أو الأنوثة؟ نقول الملائكة ذكران أو إناث؟ لا. لا نصفهم لا بذكورة ولا بأنوثة ولا بخنوثة لا بين حتى مفيش فقط نعم يتمثلون بالأشكال الحسنة ما لم يثبت لنا أنهم تشكلوا في شكل أنثى إنما الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة اللي احنا لأن ده غيب وإحنا قلنا الغيب بيعتمد في المقام الأول على العقل ولا على الخبر الصحيح على الخبر الصحيح. فاللي قالنا أنه تشكل في شكل دحية الكلبي والرواية الثانية قالت إن الله أرصد ملكا على مدرجة الرجل راح يزور صاحبه ده فقال رجلا وفي قاتل المئة قاتل المئة لما الرجل راح وقال له سيب البلد قصة معروفة ومات قبل في نص الطريق وجيه الملائكة الرحمة ملائكة العذاب فأرسل الله إليهم ملكا في صورة بشر ما نقدرش بس إحنا طبيعتهم وخلقهم التي خلقهم الله عليها لا نقدر نقول ذكورة ولا أنوثة ولا خنوثة. والقرآن الكريم شنع بل كفر من وصف الملائكة بالأنوثة في سورة الصافات. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أصل الكفار كفروا كفروا بالملائكة من خلال ثلاث حاجات. أول حاجة قالوا إن هم إناث، بعد ما قالوا إن هم إناث قالوا إن هم بنات الله، بعد ما قالوا إن هم بنات الله عبدوهم مع الله. يبقى كفروا من كم ناحية؟ من ثلاثة، والقرآن أثبت الثلاثة عليهم. أول حاجة قالوا دول إناث، رغم إن هم بيكرهوا الإناث. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كظيم يعني إيه؟ متضايق من شدة الحزن، مكتئب من شدة الحزن. بقى أنت ما ترضاش البنت لنفسك وترضاها لرب العزة، فأنكر عليهم. وراحهم قايلين دول بنات الله، قالوا لهم طب ما دام هم إناث بقى جابهم منين؟ قال أصل هو تزوج من أغنياء الجن، ده موجود عليهم ومثبت عليهم. ثم عبدوهم من دون الله ونسبوا إليهم التصرف في الأكوان وفي الكواكب والنجوم وما شابه ذلك. فربنا سبحانه وتعالى بيفسد عليهم المعتقد ده ويبطل عليهم ويحاجهم ويضحضهم. فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاستفتهم قال ربك البنات ولهم البنون، يعني انتوا ولله المثل الأعلى، يعني حتى لو عايزين تقولوا قولوا ليه الذكور على اعتبارهم هم، وإلا فعند ربنا سبحانه وتعالى ليس هناك تفريق بين ذكر وأنثى إلا بالعمل الإيه؟ الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. انتهى. يبقى فاستفتهم قال ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. يعني هم حضروا ساعة خلق الملائكة وقالوا إن هم إناث؟ يبقى ما فيش. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، من كذبهم على الله يقولوا إيه زيادة على إنهم قالوا إن الملائكة بنات؟ ولد الله وإنهم لكاذبون. ويعني هم قالوا إناث ثم نسبوا الإناث إلى أنهن إيه؟ بنات الله. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. في آية أخرى في سورة الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، شافوهم بتخلقهم؟ لا مفيش. ستكتب شهادتهم ويسألون. من ضمن صفات الملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، وهذا دل عليه القرآن لما جاءوا لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو بقى بيقول عليه من أكرم الضيفان وأطعم الطعام. أول أبو الكرم مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. أول ما هم ما قال لهمش تحبوا تتغدوا ولا أنتوا شبعانين ولا أكلتوا في السكة ولا لا، على طول شاف عجل سمين واذبح وشوي. فلما حصل كده هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. في سورة هود بعجل حنيذ. ما هو أول حاجة بص في المزرعة واستثمن، جاب حاجة سمينة على قد الكرم بتاعه، ولما دبحه شواه وحنيذ يعني مشوي. فكل لقطة في القرآن بتحكي حدث من الأحداث، تجمعها مع بعضها تعمل ايه؟ تعمل صورة متكاملة، عشان ما فيش حد يقول القرآن بيكرر بعضه. زي في سورة البقرة وسورة الأعراف سيدنا موسى عليه السلام وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، ده في سورة البقرة فانفجرت منه 12 عين. في سورة الأعراف فانبجست، يقول لك إيه القرآن حبة فانفجرت حبة فانبجست. ده بيديك تصور عايزك تعيش لقطة بلقطة مع الحدث. بلك بتفكرني بإيه؟ ساعات بشوف عالم النباتات في أي لقاء تلفزيوني أبص عليهم بيجيبوا الحبة وهي بتشوق الأرض، بتشوق لحد ما تطلع تبقى كبيرة. هل هي بتطلع كده بالسرعة دي ولا هم عملوا مونتاج ليها وكده فبدأت تطلع؟ فهو بقى القرآن عايز يصور لك الصورة دي. أول حاجة لما ضرب سيدنا موسى الحجر إيه اللي حصل؟ انبجست. أول ما العين بتطلع طلعت مرة واحدة كده انفجار عظيم ولا المية بكت؟ بكت. أول الغيث قطرة. فلما بدأ الماء يخرج من الحجر حصل الانفجار العظيم وسال الماء. نفس القضية في حكاية سمين وحكاية ايه؟ حنيذ. هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم بعد ما تشوي بقى ألا تأكلون؟ قال ألا تأكلون؟ ما هم ما أكلوش، عاملين ليهم كده وجايين في صورة بشر وكانوا جايين لمهمة، رايحين لمين؟ لقوم لوط عشان يهلكوهم. فأوجس منهم خيفة، الله ده ما بيأكلوش من الطعام. وعادة العرب وعادة أي قوم، اللي ما يأكلش من طعامك ما يصونش العشرة وما يحفظش دمك ولا يستر عليك. العرب بيقولوا من لم يأكل طعامك لم يحفظ زمامك، يبقى ناوي يغدر، لكن لو أكل بقى عيش وملح انتهى. حتى لو ايه بالذي يقول لا ده انا بينه وبين عيش وملح، ما اقدرش اخون العشره، ما تهونش اللي على ولاد الحرام. فهو لما بياكلوش يبقوا نايمين على حاجه تانية. فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. في الايه الاخرى فلما راى ايديهم لا تصل اليه، مش رايحه تتمد للاكل، واوجس نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. يبقى اتفق العلماء على ان الملائكه لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، فيش جواز عندهم. كيف يخلقون؟ من النور، خلق مستمر متواصل بلا انقطاع. وكفايه نعرف ان هو في البيت المعمور اللي هو كعبه الملائكه في السماء السابعه، البيت المعمور كعبه الملائكه، بيدخلوا كل يوم كام الف ملك؟ 70,000 ملك بس في اليوم ده، يعبدون الله في هذا اليوم بين قائم راكع ساجد حامد ذاكر مسبح، ثم يخرجون من هذا اليوم فلا يعودون إليه إلى يوم القيامة، يروحوا يعملوا مهمة تانية. ويخلق الله غيرهم، خلق متواصل من النور، يبقى ما فيش تناكح ولا تناسل. يبقى لما حد يجي يقول لابنه، ودي مقولة بنستهين بيها كلنا أو بنقولها لبعضنا، فين فلان؟ يقول ده بياكل رز مع الملائكة. إيه الملائكة بتاكل رز؟ ولا مهلبية حتى ولا بتاكل أي حاجة خالص. شوف كلمة قد إيه افسدنا بها عقيدة. هي بتتقال بنية حسنة، بتتقال لكن النية الحسنة لوحدها ما تكفيش عندنا الا لما تنضبط باللفظ. فاكرين وباكد مرة تانية، القرآن اول نداء فيه يا ايها الذين امنوا كان تربية ايه؟ لفظية. اول نداء في القرآن يا ايها الذين امنوا في سورة البقرة، اول نداء فاكرين ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، واحنا شرحناها مش هنعيدها. فيبقى ما نقولش فلان فين يا عم ده نايم بقى جامد بياكل رز مع الملائكه دلوقتي، كلمه تخالف العقيده. فالملائكه لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. طب هل ممكن يتعبهم؟ احنا ممكن نصلي 12 ركعه 20 ركعه يا وبعد كده النوم يدخل علينا ورجلينا تبقى قد كده وعينينا تحمر وراسنا تتقل، ولا نصوم يوم ونيجي على اخر النهار يا المغرب ما تزينش ليه، الواحد خلاص بقى هيموت من الجوع، وارد ولا مش وارد؟ ولا لو واحد مثلا تصدق ب100,000 جنيه بعد ما يفوق كده من خطة ال100,000 جنيه اللي تصدق بيها، دول طلعوا كتير قوي، لو كان الواحد مسك شوية هل الملائكة بتزعل من عبادة صدرت منها او تمل من التسبيح؟ احنا حد فينا النفس قد ايه؟ تقدر تعد النفس بتاعك في اليوم؟ تقدرش. طب تقدر تستغنى عن النفس؟ ما تقدرش. أهو الملائكة أنفسهم تسبيح لله عز وجل، أنفسهم تسبيح. لكن الملائكة من صفاتهم أنهم لا يملون ولا يتعبون ولا يفطرون ولا يكلون ولا يتكاسلون ولا يفرطون ولا يعصون، متواصل. إيه الدليل على كده؟ القرآن قال يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. لا يفطرون يعني إيه؟ لا يملون، الفطور اللي هو الملل يعني، في او الضعف. في آية تانية فالذين عند ربك، عند ربك اللي هم الملائكة، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني لا يملون. طيب اذا كانوا لا يملون ولا يكلون يعني لا يتعبون ولا يضعفون عن العبادة، ممكن يناموا؟ لا، ده اللي بينام بينام عشان كان تعبان وعايز يستريح، ولو ما نامش 3 أيام ورا بعض يقع من طوله. أهم الملائكة استنبط العلماء من قول الله تعالى لا يفطرون أنهم لا ينامون، لأن النوم فطور. النوم ضعف القوة الجسدية وضعف الروح عن الاستمرار، فلابد أن ترتاح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى الملائكة لا يملون ولا يتعبون من العبادة. طب الملائكة فين بالضبط؟ في السماء ولا في الأرض؟ الأصل فيهم إن هم في السماء، ومنهم خلق في الأرض، أنزلهم الله تبارك وتعالى إلى الأرض. واحنا عندنا في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ما قالش الأرض. واحنا دايما كنا لما نمتحن الأولاد في المسابقات نقول له: وكم من ملك في السماوات والأرض، ولا في السماوات والأرض؟ يقول لي: في السماوات والأرض. أقول له: يا راجل. يقول لي: أصل فيه حرف جر، يبقى والأرض معطوف على السماوات. هو ما فيش والأرض أصلا في السورة. زي ما بنقول كده إيه لواحد في سورة النبأ، أقول له: وأنزلنا من السماء ماء ثجاجا، ولا وأنزلنا من السماء، ولا من السماء من يؤ؟ هي أنزلنا من السماء ماء ثجاجا، ولا أنزلنا من السماء؟ أهو يقول من السماء على طول عشان من حرف جر، لكن لا هي لا كده ولا كده. وأنزلنا من المعصرات. المعصرات، فلاقي الغاف عندنا. معلش نرجع تاني بقى، منازل الملائكة. الملائكة فين مكانهم؟ دلالات القرآن في آياته على أن الملائكة في السماء، وأن الله تبارك وتعالى ينزل منهم خلقا إلى الأرض لمهام كلفهم بها. وما نتنزل، نتنزل يبقى جايين منين؟ من فوق. وما نتنزل بأمر ربك. آيات بقى كتير بتقول إيه: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. فإن استكبروا فالذين عند ربك، عند ربك تفيد إيه؟ أنهم في السماء يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وإحنا قلنا: وما نتنزل إلا بأمر ربك. طيب في سورة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة. يبقى معنى كده أنهم فين؟ في السماء. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يبقى الذين ينزلون إلى الأرض من الملائكة إنما ينزلون بأمر الله تبارك وتعالى. عدد الملائكة قد إيه؟ نقدر نعد؟ ما نقدرش، لا نستطيع أن نعد الملائكة، لا يحصون كثرة. والدليل على ذلك آية واحدة في القرآن الكريم فقط في صنف من الملائكة: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما نقدرش بقى نعد. حتى لو احنا حبينا نعد، فاكرين الحديث بتاع 70,000 في البيت المعمور، كل يوم 70,000، كل يضرب كده 70,000 كده، الحد كام ومن امتى؟ فيش، تقدرش. يبقى اعدادهم كثيرة لا يعلمها الا الله عز وجل. ده مثل واحد في حالة واحدة، في حاجة واحدة من مخلوقات الله 49 مليون ملك بيجيبوها. 49 مليون ملك على حاجة واحدة بس. ربنا يحمينا وإياكم هذه التي يأتي بها 49 مليون ملك، النار. النار في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم، بيقول الحديث: يؤتى بجهنم يومئذ، يوم القيامة، لها 70,000 زمام، 70,000 طرف ناحية. يؤتى بجهنم يومئذ يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يبقى 70,000 في 70,000 49 مليون ملك. طيب لو احنا حسبنا البشر من ايام ابينا ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعة، نقدر نعد؟ ما نقدرش. طب احنا عندنا ملائكة موكلة بالنطفة، وملائكة لكتابة الاعمال، وملائكة تحفظ الانسان من بين يديه ومن خلفه، وقرين ملكي يرشدك الى الخير، زي ما هنعرف في اللقاء اللي جاي ان شاء الله عز وجل. عدد البشر قد ايه ويضرب في الاعداد دي؟ تقدر تحصى عدد البشر؟ يبقى لا يعلم عدد الملائكة الا الله. هل للملائكة اسماء؟ نعم للملائكة اسماء، ولا نسمي الملائكة الا بالاسماء التي وردت، التي وردت في القرآن او في السنة الصحيحة. اظن ان مشتهر عندنا سيد الملائكة جبريل، قل من كان عدوا لجبريل. طيب، وايضا ممن سماه الله في القرآن ميكائيل. هي ميكائيل ينفع ميكائيل ينفع ايه؟ ميكال، الاثنين صح. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ميكائيل الموكل يعني بالايه؟ السحاب والمطر وما شابه ذلك. طيب اسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، النفخة الاولى والنفخة الثانية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما يقوم بالليل علشان يصلي قيام الليل يمسح وشه ويدعي الدعاء ده ويقول: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل. يبقى سملنا كم ملك؟ ثلاثة، جبريل وميكائيل. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل. ما احنا قلناش في القرآن، ده في السنة الصحيحة. ما احنا قلنا اسماء الملائكة ناخدها يا من القرآن يا من ايه؟ يا من السنة. في القرآن اسماء كم ملك؟ ثلاثة. ثلاثة، جبريل وميكائيل ومالك. مالك اللي هو خازن النار، ربنا عافينا واياكم. ونادوا في سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أهل النار بيستغيثوا يقولوا يا مالك اسأل الله أن يميتنا، يعني مش يعني عايزين نموت، ما طبعا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، يعني لهم حيموتوا فيستريحوا من العذاب ولا العذاب حيتخفف، عافانا الله وإياكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى ثلاث ملائكة كان بيدعي بالليل لما يقوم يصلي قيام الليل، يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر يعني خالق، يعني فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى احنا خدنا كم اسم كده من أسماء الملائكة؟ أربعة، جبريل، الدعاء ثاني اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الرابع من الملائكة مالك. الخامس رضوان اللي هو خازن الايه؟ الجنة، يا رب يمتعنا وإياكم، وده مصرح به في بعض الأحاديث. السادس والسابع من أسماء الملائكة وربنا يثبتنا وإياكم لأن حيقابلونا جايين وحنعرفهم اللقاء اللي جاي وحنعرف المقطع اللي يتعلق بيهم، منكر ونكير، وده ورد في الأحاديث الصحيحة. طيب هاروت وماروت ده في القرآن الكريم برضه ملائكة، في سورة البقرة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. الحديث القصة بتاعت هاروت وماروت فيها كلام كتير وإسرائيليات وأكاذيب، لكن هما ملكان أرسلهما الله عز وجل إلى الخلق ليعلما الخلق السحر حتى ينظر هل يطيع الخلق رب العزة أم يعصونه، هل يكفرون أم يؤمنون، هل يتقون أم يفجرون. ما نقدرش بقى نقول حاجات كتير فيها، ممكن إن شاء الله نقول قصتهم فيما بعد. من أسماء الملائكة الغير صحيحة من دليل صحيح لا في القرآن ولا في السنة عزرائيل، وترجمته عبد الجبار، لأن إيل بمعنى الله، إيل بمعنى إسرائيل عبد الله، فعزرائيل عبد الجبار، عزرا الجبار، هذا من الأسماء عندهم. طيب يبقى إيه الاسم ده؟ لم يرد لا في القرآن ولم يرد لا في السنة الصحيحة، فقط موجود في بعض كتابات أهل الكتاب ونحن لا نتوثق منها. إنما ربنا سمى ملك الموت بإيه؟ ملك الموت بس، في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. من العجيب إن أنا بسمع ناس، والله بسمع بعض المشايخ في الإذاعات والتلفزيونات أحيانا وفي المساجد يقول اعمل حساب لرقيب وعتيد، رقيب وعتيد. هو رقيب وعتيد صفة ولا أسماء ملائكة؟ صفة. هو اسمه ملك الحسنات وملك السيئات، ملك الحسنات رقيب عتيد، ملك السيئات رقيب عتيد، لكن ما نعرفش أسماءهم. فرقيب عتيد صفة، رقيب يعني حافظ ما بينساش، إن عليكم لحافظين، بيسيبوا حاجة؟ مفيش. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، رسلنا رسل الله إلينا إيه؟ لدينا إيه؟ الملائكة اللي بتكتب، يكتبون، ما بيسيبوش حاجة إطلاقا. طيب عتيد يعني إيه؟ قلنا يعني حاضر لا يغيب، فأدي صفة ملك الحسنات وملك السيئات. فيوم يصنفهم يقول اللي على اليمين اسمه رقيب واللي على الشمال اسمه عتيد، ده فهم خطأ للقرآن الكريم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لو كانوا مختلفين كان الآن رقيب وعتيد، لكن رقيب وعتيد صفتان للملكين، لكن عارفين اسمهم ايه؟ عارفين بس الصفة بتاعتهم، ملك الحسنات ملك السيئات. هل الملائكة يموتون؟ وده سؤال عجيب قوي كتير من الناس مش متأكد منه. لما قلت لبعض الناس الملائكة بيموتوا، ايه تخلي تموت ازاي؟ الله سبحان الله، ده احنا عندنا في القرآن الكريم يا اخوانا كل شيء هالك الا وجهه له الحكم وليه ترجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يبقى إذن بدلالة آيات القرآن الملائكة بتموت، لكن هل يا ترى بتاخد أعمار زي أعمارنا ولا لها أعمار طويلة المدى؟ أعمار طويلة المدى لها آماد لا يعلمها إلا الله، ويا ترى بيموتم في زينا كده في الأزمان المتعاقبة بعد طول عمر مثلا، ولا حيموتوا عند النفخة، النفخة في الصور لما الناس كلها تموت؟ والله محدش، مفيش دليل على الكلام ده، لكن كل يقدر يقول عليه مبدئيا ان الملائكة ايه تموت، لانها خلق من خلق الله، ولا يبقى الا الله تبارك وتعالى. بعد إسرافيل ما ينفخ في الصور ويموت الملائكة ويميته الله تبارك وتعالى، يبقى الله عز وجل الواحد الأحد، فينادي لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى الملائكة بتموت ولا بتموتش؟ تموت الملائكة. معنا قدي لسه؟ طيب يبقى إن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونعيد اللقاء. نعم، رجاء الريان، الريان، الريان باب من أبواب الجنة اللي هو باب الصيام. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلم يدخل منه أحد غيره. الريان باب من أبواب الجنة. Thank you.